خمسة تحولات ذهنية تجعلك لا تقهر. اليوم سأشاركك ببعض التحولات الذهنية العميقة التي يمكن أن تحدث فارقاً جذرياً في حياتك. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والتمرن ليتأقلم عقلك مع هذه الأفكار الجديدة، لكنها تستحق كل جهد لأنها ستحررك وتفتح أمامك آفاقاً جديدة. إذا كنت مستعداً، فلدي كثير لأقدمه لك اليوم. إذا كنت هنا لأول مرة، فأهلاً وسهلاً بك في هذا الركن المذهل على الإنترنت. لا تنسى التفاعل معنا في التعليقات، وإذا لم تشترك بعد، فاشترك الآن لتبقى على اطلاع بكل جديد. التحولات الذهنية التي سنناقشها ستساعدك على تجاوز العقبات التي تعيقك، وستكتشف السبب الحقيقي وراء تلك القيود. لنبدأ الآن بالتحول الأول. الحقيقة التي أريدك أن تفهمها هي: الناس لا يتفاعلون معك، بل مع أفكارهم عنك. ماذا يعني هذا؟ عندما يكون شخص ما قاسياً، اعتقادياً، أو غير مهذب معك، فإن هذا السلوك لا يتعلق بك شخصياً، بل بأفكاره وتوقعاته عنك. أنت تعيش حياتك بطريقتك، لكن ذلك الشخص لديه تصور معين عما ينبغي عليك فعله أو كيف يجب أن تكون. عندما لا تلبي تصوره، فإن ردة فعله السلبية تأتي انعكاساً لتفسيره خاص، وليس لما قمت به فعلاً. تخيل هذا المثال. أنت تقود سيارتك، وشخص ما يقطع طريقك فجأة. تشعر بالغضب وتبدأ بالشتم أو التذمر لأنك تعتقد أن ما فعله أمر مرفوض وغير محترم. لكن في الحقيقة، أنت لا تتفاعل معه كشخص، بل مع فكرتك بأن لا ينبغي لأحد أن يقطع طريقي أثناء القيادة. في ثقافات أخرى، قد تكون قيادة العشوائية أو العدوانية أمراً طبيعياً، ولا يزعج أحداً. إذن، ما يشعرك بالغضب ليس فعل نفسه، بل تفسيرك له بناء على توقعاتك. مشاكل لا تبدأ بالضرورة من المواقف التي نمر بها، بل من الطريقة التي نفسر بها تلك المواقف. كثير من الأمور في حياتنا تحدث بشكل محايد، لكن أذهاننا تمنحها معان معينة بناء على توقعاتنا وتصوراتنا، مما يدفعنا إلى التفاعل بشكل عاطفي تجاهها. خذ مثالاً بسيطاً، الطريقة التي يقود بها الناس. في بعض الثقافات، قيادة العشوائية أو السريعة ليست مشكلة لأنها متوقعة. لكن في أماكن أخرى، ينظر إلى نفس السلوك على أنه غير مقبول ومزعج. مشكلة هنا ليست في السلوك نفسه، بل في معنى الذي نمنحه له بناء على توقعاتنا. دعنا نغوص في مثال أعمق. تحدثت مؤخراً مع شخص كان مستاء جداً من شريكه. للسبب، خرج الشريك لقضاء ليلة مع أصدقائه، وهو أمر كانت تعلمه ووافقت عليه مسبقاً. كل شيء كان يبدو على ما يرام حتى ذهبت للنوم وهي تتوقع دون أن تخبره أنه سيعود حوالي الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً. لكن عندما استيقظت في الثالثة صباحاً ولم تجده في المنزل، بدأت تشعر بالقلق والانزعاج. أرسلت له رسالة تسأله عن مكانه، ورد بأنه سيعود قريباً. مع ذلك، لم يصل إلى المنزل حتى الخامسة صباحاً، ما أثار استياءها أكثر وجعلها تشعر أن تصرفه كان غير محترم وغير عادل. لكن لو نظرنا للأمر بموضوعية، عودته في الساعة الخامسة صباحاً هو حدث محايد تماماً. الاختلاف في ردود الأفعال بينهما كان نتيجة لتوقعات لم يتم الحديث عنها صراحة. هي افترضت أن العودة المبكرة أمر بديهي، بينما هو افترض أن خروجه طوال الليل كان طبيعياً لأنها وافقت عليه ولم تضع أي قيود. للنتيجة، موقف لم يكن مشكلة بحد ذاته، لكنه أصبح كذلك لأن لكل منهما تفسيراً مختلفاً لما حدث. عندما جلس وتحدث بصراحة، اكتشف أن المشكلة كانت في التوقعات غير المعلنة. اتفق في النهاية على أن يكون أكثر وضوحاً وتواصلاً مستقبلاً لتجنب مثل هذه المواقف. الدرس هنا واضح. معظم الأحداث في حياتنا محايدة، لكن المعاني التي نلصقها بها هي ما يحدد تأثيرها علينا. عندما ندرك ذلك، يمكننا أن نتحكم بشكل أكبر في ردود أفعالنا ونتعامل مع مواقف بحكمة وهدوء. في كثير من الأحيان، نقع في فخ الاعتقاد بأن هناك طريقة واحدة صحيحة للتصرف أو التفاعل، ونشعر بالغضب عندما لا يتبع الآخرون هذه الطريقة. لكن الحقيقة هي أن كل شخص لديه وجهة نظره خاصة، وربما لا يدرك حتى ما تعتقد أنه صحيح أو مناسب. إليك مفتاح. خذ خطوة إلى الوراء. سل نفسك، هل يمكن أن يكون لهذا الموقف معنى مختلف بالنسبة للشخص الآخر؟ هل أنا فقط من يرى هذا الموقف بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون أفكاري وتفسيري هما السبب في رد فعلي؟ عندما تبدأ في رؤية الأمور على أنها محايدة بطبيعتها، وأن معنى الذي تعطيه لها هو ما يحدد تأثيرها عليك، ستكتسب مرونة داخلية قوية. كيف ينطبق هذا على أهدافك؟ لنأخذ الأهداف التي تسعى لتحقيقها. في كثير من الأحيان، نتجنب المحاولة لأننا نخشى الفشل. نخشى ألا تسير الأمور كما نريد. لكن لماذا؟ لأننا نخاف من معنى الذي سنعطيه للفشل. بدلا من ذلك، انظر إلى كل تجربة على أنها فرصة. مهما كانت النتيجة، ستكون بخير. ستتعلم شيئا جديدا أو تحقق ما كنت تسعى إليه. في كلتا الحالتين، ستكون رابحا. ماذا لو رأينا الفشل بشكل مختلف؟ فشل ليس مشكلة الحقيقية. المشكلة هي أفكار التي تسيطر علينا بعد فشل. أنا لست جيدا بما يكفي. أنا غير قادر. أنا فاشل. أنا غير مستحق. كل هذه أفكار لا تعكس الحقيقة، بل تعكس شكوكنا وخوفنا. إذا أردت حياة مليئة بالإنجازات والمعاني، تعامل مع كل تجربة على أنها فرصة للتعلم والنمو. لا تدع النتيجة السلبية تعرفك. منع نفسك من جلد ذاتك عندما لا تسير أمور كما تريد. تذكر دائما، النجاح ليس في الوصول إلى النتيجة مرجوة فقط، بل في الشجاعة للمحاولة وفي التعلم من كل خطوة على الطريق. عندما تغير منظورك بهذه الطريقة، ستعيش حياة أكثر ثراء وامتلاء، وستكون مستعدا لمواجهة أي شيء. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في بناء نفسك وتطوير ثقتك، يمكنك الوصول إلى جميع دوراتنا السابقة على موقعنا الإلكتروني. بحث عن اسم صفحتنا على متصفحك أو تحقق من الرابط الموجود في التفاصيل أو أعلى الصفحة. أساسه هو الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تعني أن تمنح نفسك اللطف، التفهم، والتعاطف، بدلاً من أن تكون أول ناقد أو قاض لها. هذا التحول يمنحك القوة لتجاوز مشاعر العار أو لوم الذات التي قد تعيقك. لكن كيف يحدث هذا؟ غالباً ما نعتقد أن مصدر مخاوفنا هو خوفنا مما يظنه الآخرون عنا من أحكامهم أو نقدهم. لكن حقيقة أعمق من ذلك، مخاوفنا تأتي من معاني التي نلصقها بما قد يظنه الآخرون عنا. صحيح أن الناس قد تكون لديهم أفكار عنا، لكن معظمها عابر وغير مهم. من النادر أن يجلس أحد ليتصيد أخطاءنا أو ينتقدنا بشكل موجه. وإن فعلوا، فهذه مشكلتهم وليست مشكلتك. ومع ذلك، نقضي جزءا كبيرا من حياتنا نراقب خطواتنا، نحجم عن اتخاذ قرارات، ونمتنع عن تحقيق أحلامنا خوفا مما قد يقوله الآخرون. لكن هنا النقطة المهمة، أمر لا يتعلق بما يعتقده الآخرون عنك، بل بما تظن أنت أنه يعني عنك. هل لا يمكنك التحكم في أفكار الآخرين، لكن يمكنك التحكم في أفكارك عن نفسك. عندما تصبح راسخاً في ثقتك بنفسك، لن تهتم لما قد يقوله أو يظنه الآخرون. بدأ الآن. تبع خطوات دليل الثقة بالنفس الذي سيأخذك في رحلة لتأسيس قوة داخلية صلبة. توقف عن التفكير في النقد الخارجي وركز على رؤية نفسك بموضوعية ولطف. تذكر أن معظم الأمور في الحياة محايدة، وأفكارك هي ما تمنحها التأثير. عندما تتوقف عن التركيز على أفكار السلبية وتتقبل نفسك كما أنت، ستشعر بالهدوء، التوازن، وستكون جاهزاً لمواجهة الحياة بكل شجاعة وثقة. انطلق الآن وابدأ رحلتك نحو أن تصبح شخصاً لا يمكن إيقافه.